تستطيع المرأة تتحارب للمصحف والقراءة منه إذا وضعت في يديها قفازين أو لفت الطرف الخمار على يديها. لا يمكن أن يكون هناك